بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب العقيقة. عقيقة ذي أي كتاب يهي لما معنى يا عقيقة أصل كيد ماش أي كتمد لما معنى يا حق اللغة. العقيقة يقال شعر الصبي حين يولد عنق يرك أمرك لدلايو أما لدلو تيميهيس يحلق أيا وحال إلى هذا عقيقة وأنا زولين تلزولين أيو تيميهيس يحلق إلى ما هو كتلق حيره marka neefka laga qalaayo ama laga gowracayo agteeda ayaana la xeeraa tinta. Waxaa lagu magacaabay marka ridi ayaa marka waxaa lagu magacaabay caqiiqa lagu magacaabay carabtuna rubama samaw ashay'a bismi gayrihi. Waxaa laga yaabaa inay shayga ku magacaabaan bismi gayrihi, gayrkiis magac uu leeyahay, limunaasabati ma. marka munaasabaduna waxay tahay maadaama maalinta toddobaad gowrucu uu dhacaayo, tintiina la xeeraayo, tintii yixda ahayd ayaa lagu magacaabay neefkii ariga ee la gowracay. Abu Cubayd marka isagu sidaasuu u macneeyey, Imaam Axmedse arintaa waa diiday, wuxuuna yidhi: innama alcaqiiqatu aldhabxu nafsuhu. Caqiiqadu waa gowraca naftiisa. ابن عبد البرنا سداس ايو دورتي لما معنى مركا هينا عقيقه ان لغا ودا ذبحي لفتيسا اي معناها كلا او اه تنت يحد المها لبدونا مركا وحا جمعيه جوهري في الصحاح وحا ويري يقال عق عن ولده يعق عقا الميس ايو كعقيقه يعق عقا اذا ذبح هذوك غورع عنه حقيس يوم أسبوعه مالنت التضباد. طيب، وكذلك سيدا سوكال وحويري إذا حلق عقيقته تنتي سيحذأها دو حيره عقيقة والليرة هذا سيدا مركا جوهري عقيقة ذي مركا لبذي معنبه كمعني يحد مودا إمام أحمد معنيه سيئ معنيه أبو عبيد إنه جمعيي الجوهري في الصحاح. طيب، أحكام تمرك وقلش يوحيامها سونا الربال كان نوقهد له. وبه قال: أخبرنا أحمد بن سليمان وهو أبو الحسين الرهاوي ثقة حافظ روى له النسائي قال: حدثنا أبو النعيم وهو الفضل بن دكين قال: حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لسؤالي عن العقيقة بأحلق سؤالي فقال: وحوير لا يحب الله عز وجل العقوق العقوق يعني إلهي مجعل عاسنت لا يحب الله عز وجل العقوق عقوق إلهي مجعل عاسن وكأنه كره الاسم حد مده مقع أيو مركا كهانيا وكأنه أبساق أكره الاسم مقع النعي مركا عقوق ما دام عاصن أي كجرتو عاصنتون أري حن أو يهي أيو نبي أري أهانت أيو النعي إماهن مركا إنو النعي وقلشو رمباب كراها أماها قارا مركا علماء كم ذا وحي كفهمين عقيقة حكم كيد إنه مكروه أو يهيبة وحين حسك ذين حديث كان أيغور لها لا يحب الله العقوق أيغور النبي صلى الله عليه وسلم لكن حديث كلفتي ساب وحوتو صيا استحباب يصن النمو عقيقة إنه مركب مشروع أي حديث آخر كي سيب كجرته تكال أهل كتاب كعقوق السماية sidaasna marka way yiraahdeen ahlu kitaabkan in la khilaafo waaye iyo waxyaabahaas ay sheegaan laakiin ahlu kitaabku ayagu taysamay jireen waxay ahayd gabdhahana inaynan ka waqlalin wiilasha keliya ay ka waqlalaan ee middaasna middii sharciga maba ahanba ku yimid. Tayib, qaala lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama, wuxuu ku yidhi innamaa yas'aluka axadunaa, midkeen wuxuu ku su'aalayaa, yuuladu lahu oo loo dhalayo, midkeen oo ilmo loo dhalayo ayaa ku weydiinaya. qaala wuxuu yidhi man axaba an yansuka, yani ninkaani caqiiqada iyo midkeen marka wax loo dhalo wixii uu qali lahaa iyo wuxuu gowrici lahaa iyuu ku su'aalaya rasuul allow. markaasuu yidhi man axaba qofkii jeclaysto an yansuka can waladihi, ilmihiisa inuu ka caqiiqeeyo oo uu nusug, marka waa camal oo dhan, wax allaale wixii ilaahay loogu dhowaado waa nusug. marka ilmahaaga markuu ilaahay ku siiyo alla aada ku shukriso oo aada xoolo ka qasho, camal aa ilaahay ugu dhowaanay sidaad samaynaysaa. marka caqiiqadiibuu marka wuxuu ku magacaabay nusug. marka maxaa meeshaa ka soo baxaya? marka lafdiga caqiiqa ayuu diiday nebiga uu ka haday, lafdu nusug ayuu sunneeyey oo ogolaaday. caqiiqa iyo nasiika labadaba waa la dhahaa. alfaadda noocan marka waxay la mid tahay cisho iyo catama, iyo salaatu lcishaa'i iyo salaatu lcatamati iyo ayay la mid tahay. marka karaahadu waxay imaanaysaa marka lafdigii sharciga laga tago oo dadka afkooda kan kale uu ku bato, iyadoo midkaas kalena la dhibsanayo la nacayo kii sharciga. laakiin haddii kanna la isticmaalo kanna la isticmaalo dhib ma laha, labaduna waa la isticmaalayo. xadiidta waa ku arki doonaa caqiiqa, bal iyadaaba badanba isticmaalkeeda. marka wuxuu leeyahay man axaba an yansuka, qofkii jeclaysto inuu alle ugu dhowaado, can waladihi, ilmihiisa inuu wax ka gowraco oo ilmihiisa xoolo uu ka qalo macnaha, fal yansuk canhu, ha ka caqiiqeeyo oo ha ka ilaahay ha ugu dhowaado arrinkaas. ayib, can ilghulaami, wiilka xaggiisa, shaataani, laba neef waay, mukaafa'ataani oo isu dhigmaan, wa can iljaariyati, gabadhana, shaatun, hal neef oo ari awa. qaala daawuudu, sa'altu zayd bna aslam, ayaan su'aalay, can ilmukaafa'ataani, ereygaas. qaala wuxuu yidhi ashaataani almushtabihataani, waa labada neef ee ariga ah ee isku eg, xagga da'da iyo iskaga eg. tudbaxaani jamiican, la gowracayo ayagoo wada jira la gowracayo. marka man axaba an yansuka waxaa laga qaatay xukmiga caqiiqadu inuu sunno yahay, mustaxab ama manduub, ee aynan ahayn waajib. waayo hadday waajib tahay, qofkii jeclaysta lama dhaheen. marka man axaba waa qariina ku tusayso axaadiidta nebigu ku amray caqiiqa in lala imaado, in wujuubka laga leexinayo oo sunnanimo loo leexinayo. qariinaduna waa middan weeyaan, man axaba an yansukadan, qofkii jeclaysta isagaa loo celiyey maxabadiisa. shayga waajibkaana adiga maxabadaada iyo ma loo celinayo, waa laasim buubu kugu yahay. ayib, wiilka iyo gabadhu inay iskhilaafsan yihiin oo wiilka laba laga gowracayo, gabadhana halna, xadiidku waa tilmaamayaa abwaabta soo socdaanse ku arkayna. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xuraythin wahuwa abu camaar qaala xadathana alfadlu wahuwa alfadlu bnu muusa asinaaniyu can alxuseyn bni waaqidin can cabdillaahi bni buraydata can abiyihi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama caqa can alxasani walxuseyn, nebiga xasan iyo xuseyn ayuu ka caqiiqeeyey, waa ka waqlalay. xaafidku tahdiibu tahdiibka wuxuu ku yidhi qaala ibraahiimu alxarbiyu cabdullaahi atamu min sulaymaan, burayda laba wiil u dhalay, sulaymaan ibnu burayda iyo cabdullahi ibnu burayda, isagaa ka weyn macnaha. walam yasmacaa min abiihimaa, labadoodana aabahood waxba kama maqlin. wafiimaa rawaa cabdullaahi can abiihi axaadiiu munkara wa sulaymaanu asaxu xadiian, xadiidta marka la fiiriyana kuwa cabdullaahi baa nakaaradu ku badan tahay. ayib, marka cabdullaahi ibnu burayda marka aabihii inuunan ka maqlin ayaa meesha ka muuqanayso inqidaac meeshaas marka uu ku jiro. qaala baabu alcaqiiqati, caqiiqadii ayuu u baab yahay, can ilghulaami, wiilka laga caqiiqeeyo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu lmuthannaa qaala xadathanaa cafaanu qaala xadathanaa xamaadu bnu salama qaala xadathanaa ayuubu wa xabiibun wa yuunusu wa qataadatu intoodaba can muxamed ibni siriin can salmaana bni caamirin اdabiy ana rasuul اllahi sal اllahu عalayhi wasalam qaal, nusaka qaar sulaymaan ay dhigaayaan waana khata salmaan, ana rasuul اllahi sal اllahu slam qaala fi اlgulaami caqiiqatun, wiilka caqiiqa ayaa dhexdiisa ah, fa ahriiquu canhu ka daadiya daman xaggiisa, yacni neef baa la qalayaa xaggiisa neef ka gowraca daman dhiig ka daadiya, wa amiiquu canhu اladaa wasaqdana ka zuuliya xaggiisa. Wasaqda marka waa tinta yixda ah oo ilmaha ku taallo iyo waxyaabaha marka maalintaas toddobaad in laga xeero. marka fi lgulaami caqiiqatuntaanay waxay ka qaateen culimada qaar xasanulbasri iyo qataada, caqiiqada waxay gaar ku tahay bay dhaheen wiilasha, gabdhaha maba laga caqiiqeynayo. oo xadiidkan mafhuumkiisay qaateen waxay dhaheen fi lgulaami caqiiqatuna, la yidhi gulaamna waa wiilka, laakiin xadiidkii hore can ilgulaami shaataani wa can iljaariyati shaatun, kaasaa marka daliil u ah in gabadhana laga waqlalaayo. ayib, xadiidkanna marka de mafhuumkiisu wuxuu iska noqonayaa mid ka agdhow mafhuumu laqab un ka agdhow. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fiihi tasmiyatu maa yudbaxu can isagiiri caqiiqa, ilmaha yar waxaa laga looga waqlalo yacni laga gowraco caqiiqa in lagu magacaabi karo. oo xadiidkii hore marka in allaha laa yuxibu lcuquuq, waxaa weeyaan caqiiqada laguma magacaabi karo ma bannaano ma ahayne, nebigu hadallada fiican uu jeclaay, marka caqiiqada inaad inta ka dhaaftaanoo nasiike iyo wax lamida ku magacaabo waay khilaafulowlo waay marka ayaa la dhihi karaa. bal hadda middaan khilaafulowlo xataa ma ahan, waayo lafdiga inta ay nasiike ku soo aroortay iyo caqiiqada, caqiiqada badanba isticmaalka caqiiqada aada u badan. laakiin ibnulqayim tuxfaha tuxfatulmawduudka isaga wuxuu ku jamciyey uu yidhi haddii lafdigii nusuga ama nasiikada aan laga hijroonaynin dhib ma laha in caqiiqa lagu magacaabo. ayib ayib, oo wuxuu yidhi wataxqiiqu fii haada karaahatu hajri lismi lmashruuci min alcishaa'i waalnasiikati, ayib, walistibdaali bihi in lagu bedesho marka isma alcaqiiqati, ayaabaa marka la kahanaya taas waa karaahatu hajri lismi lmashruuci min alcishaa'i waalnasiika, ayib, iyo walistibdaalu bihi iyo in markaa magacaad caqiiqada lagu bedesho ama catamada isma alcaqiiqati waalcatamati lagu bedelo. ayib, fa amaa idaa kaana almustacmalu, shayga la isticmaalayo hadduu yahay huwa alisma alsharciya, ismiga sharciga, walam yuhjar aan laga hijroonaynin oon la nacaynin, wa udliqa alismu alaakharu magaca kalena la idlaaqo oo catamadii iyo caqiiqadii la idlaaqo axyaanan mararka qaar, falaa ba'sa bidaalika, wax dhiba ma laha arrintan. ayib, wacala hada tatafiqu alaxaadiid, marka axaadiistu sidaas isugu imaanaysaa. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان وعفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاووس ومجاهد رمان عن أم كرز ويكورنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام شاتان مكافأتان لبريود اسكو دقمه وفي الجارية نشات قبلنا هل نف أو أرئة. طيب, xadiidkan marka waxaa ka muuqato gabar in meeshaan oo kale waxay ka mid tahay meelaha raggu oo haweenku laba laab dheer yahay, meeshaanaa ka mida, dhaxalkaa ka mida, shahaadadaa ka mida, markhaatida wahaa kada, intaasna xikan baa ku wada jira. wiilkii marka laba in laga gowraco, gabadhiina hal, waana sidaasay ku tageen imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo a'imatu alxadiid badankood in saa loo kala saaro. imaamu maalik isaga wuxuu ku tegay wiil iyo gabarba hal unbaa laga qalayaa, hal neef bis, wuxuuna deliishaday xadiid ibni cabaas oo caqa can ilxasani waalxuseyni kabshan kabshan, xasan iyo xuseyn ayuu ka caqiiqeeyey kabshan kabshan, neef neef, hal wan. xadiidkana marka abuu xaatim irsaal iyo ayuu ku cileeyey, culimo badanna waa saxiixinayaan see loo jamcinaa kan iyo kaas. Marka waxaa ugu fiican in la yidhaahdo qofkii aan labada heli karin, laba neef aan heli karin, hal hadduu ka qalo waa u gudbaysaa. Nacam, qofkii awoodi kara laakiin wiilka inuu laba ka bixiyo, gabadhana uu hal ka bixiyo, sida xadiidtan badanba ay tilmaantay. Siyaal kalena way u jamciyaan culimada, ibnu cabaas iyo caaisho iyana saasay ku tageen. Qaar culimada ka mida waxay u jamcinayaan labada xadiid si kale, waxay leeyihiin xasan iyo xuseen nebigu hal iyo halow ka gowracay, hooyadood faatimana hal iyo halay ka gowracday, marka labadii waa xasishay ee nebiga iyo faatimo unbaa kala qaybsaday. Sidaana marka waa loo macneeyaa. Weliba ibnu lqayim tuxfaha tuxfat lmawduudka aada u soo dhoweynayaa jamcigaas. Ayb, wafi ljaariyati gabadhiina shaatun ayaa. Qaala baabu lcaqiiqati can iljaariyati, caqiiqada gabadha laga caqiiqaynayo iyadana, wabihi oo laga waqlalayo. Wabihi qaala akhbarana cubaydullahi bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu qaala qaala camrun, camru bnu diinaar, can cataa'in, can xabiibata binti maysarata, can ummi kurzin, anna rasuula llahi sal lla slama qaal can ilgulaami shaataani mukaafa'ataani wa can iljaariyatina shaatun. Marka gabadhii in waqlal ay leedahay. qaala baabun, ay haada, kani baabun baab weeyaan, kam yucaqu can iljaariyati, gabadha meeqaa looga waqlalaya. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can cubayd illaahi wahuwa bnu abi yaziida can sibaac bni thaabitin can ummi kurzin qaalat ataytu nabiya sal lla slam, nebigaan u imid bilxudaybiyati, xudaybiya isagoo joogo, as'aluhu anoo ka weydiinayo can luxuumi lhadyi, hilibka hadyiga, fasamictuhu yaquulu, waxaan maqlay isagoo dhahayo cala alghulaami shaataani wa cala aljaariyatina shaatun, laa yadurukum, idin dhibi maayo, dhukraanan kunna am inaathan, dhadig inay yihiin waxaad qalaysaan ama inay lab yihiin, lab inay yihiin ama dhadig inay yihiin. yacni taasi marka macnaha idinma dhibayso. xadiidkan marka ibnu cuyayna duruq badanuu ku wariyey ayaa looga wariyey. hadda riwaayada nasaa'i waxay leedahay can cubaydillaahi can sibaac, abu daawuudka isaga waxay leeyahay can cubaydillaahi can abiihi, bayna cubaydillaahi iyo sibaac wuxuu dhex geliyey cubaydullaahi aabihiis. abu daawuud marka isaga wuxuu yidhi wahm, sufyaan ayaa ku wahmiyey buu yidhi. ibnu cabdilbar isaga wahmkaas waa diidayaa, ma garanin buu leeyahay sababta abu daawuud ibnu cuyayna oo wahm ugu xukumay, ibnu cuyayna oo xaafid ana. laakiin riwaayaadka ibnu cuyayna can abiihi iyadoo ku jirtana waa timid, midaanna waaba tan hadda can abiihi malah. marka culimada badankood laakiin can abiihi inaynan ku jirin oo sidaan ay sawaabku tahay ayay xoog siiyaan. ayib, oo tirmidi iyo aima badan baa marka biduuni can abiihi aynan ku jirin warinaya. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaana bnu jurayjin qaala xadaanii cubaydullaahi bnu abi yaziida can sibaac bni thaabitin can ummi kurzin ana rasuula llahi sal slama qaal can ilghulaami shaataani wa can iljaariyati shaatun laa yadurukum dhukraanan kunna am inaathan. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafs bni cabdillaahi qaala xadaanii abii qaala xadaanii ibraahiimu huwa bnu tahmaan can ilxajaaj bni lxajaaj can qataadata can cikrimata can ibni cabaasin qaala caqa rasuulu llahi sal lla slama can ilxasani walxuseyni bikabshayni kabshayni. nebiga sala llahu calayhi wasalam xasan iyo xuseen buu u waqlalay bikabshayni kabshayni, laba neefa ugu waqlalay. marka bikabshayni kabshayni marka maxaa laga wadaa? yani laba neefow labadoodaba ugu waqlalay waa dhici kartaa, oo midda dambe iska ta'kiid ay tahay bikabshayni kabshayni, oo xadiidkii kale ibnu cabaas iyo kan inaynan iskhilaafaynin. ama in marka midkaani isaga marka yacni la yidhaahdo kaasaa ka xoog badan, waayo riwaayaadka waxaa badan kabshan kabshan. ayb, qaala baabun, ay haada, kani baabun baab weeyaan, mataa, goormaa yucaqu, caqiiqada la sameynaa waqlasha, وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن سعيد وسعيد بن أبي عروبة قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام غلام كستا ويل كستا رهين بعقيقته وامد أحبسا عقيقة ديس وقلشي سوء أحبسينه حال قوضا إمام أحمد حكم معنيه عنقا هدي أو سقيرة أو لنتو شفاعة ديس وكا حبسنا نيسا عنقا ما شفيعا إلى الله عقيقين مركاد وقلشي كقود أيو مركاس آخرة أو كأنفعي كرايو شفاعة ديس أيو حكو تريسا وشفاعة دي أتكيل إلى هذا حبسا عقيقة دينا أحبسا تذبح عنه ولغا غورا عيا يوم سابعي مال انتي ستضبات ويحلق رأسه مدحس الحيريا ويسمى وانا الله مقع بحنا ورغا مال انتي ستضبات كهر والله مقع بحكر والنبي يرحوير عاو وحال ايضا ليويل فسميته باسم أبي إبراهيم أبي إبراهيم أن أقو مقع دري عوضي للي ومقع بحي وبنانتا مرك إن تضبات كهر مقع الله بحي تضبط إن الله مقع بحيانا وإيادنا وسنة وفعنتا. طيب حديث كان مركوا حديث كاللي راهد حسن البصري سمرة وكم مقلي حديث العقيقة وبخارنا وكورنا وحكالي لكن كما مقلي كان لرها وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قريش بن أنس هو أبو أنس البصري الأنصاري صدوق تغير بأخرة قدر 6 سنين لحسنه انتو نندي من نكور بايخت ودور صومي حق حفظيس بخاري مسلم ابو داود ترمذي النسائي باوريا عن حبيب ابن الشهيد قال لي محمد بن سيرين ويري سل الحسن حسن ويدي ممن سمع حديثه في العقيقة حديث كيس عقيقة يو كم اقلي فسألته عن ذلك وان سؤالي فقال سمعته من سمرة سمرة كم اقلي marka tadliiskiisi waa laga nabad galay meeshaas ba. Tayib, xaqiiqada marka da waxa adaaxida neefka udhuxyada ku ansaxaya ayaa xaqiiqana ku ansaxo. Marka haduu iday yahayna waa inuu 1 sano dhameystay, haduu aricad yahayna waa inuu 2 sano dhameystay oo sanad 3 afka geliyay, waa inuu ceeb ka nabad galay xiyaabahan. In la gowraco marka اشتراك ما أقبليس عقيقة ما سما أقبليس ومثلا معناها مركز للجوغ أضحية يهديك وحال إلى هذا نافكي لقة أما نافكي جيلة وحو أدق ما تضبع رئة يؤدق ما أضحية مركز ما لسمايك راسدها بمعنى مثلا قفك مثلا سدح قبرات يلبويل ayuu rabaa inuu caqiiqay 3 gabdhood iyo 2 wiil hal neef oo loo maqli karaa asagoo u fiirinayo 7 neef inuu yahay gabadhiina 3 gabdhoodna 3 neef ari ah laga rabi 2 wiilna 4 waay soo ma saas ma la yeeli karaa culimada marka madhabka shaafici iyada madhabtu waxay qabtaa in la yeeli karo iyagoo uga qiyaas qaadana udhuxyada ابن القيم وحب بحثي إساي كتاب كيسة تحفة المودود عقيقه إن يكبد دلنته وإساي وحولي عقيقه وأرئ إن القصة ما هي أما إذا أرعد أما إذا وأن إن الله مقابل ما دام إلهي أذيك النفوس أو كوهي بي أو نف نال إلهي أو كسيي نفتي نال بإناد مرك إلهي درتيس نف حولاه aad ilaahay dartii ugu gowracdida la rabaa marka laakiin hadaad hal loo gowracdo hal dhiiga daadisay ee waxa aad dhiigaas muqaabil uga dhigi rabtana waa 7 yaani nafood marka 7 naf iyo hal naf isku mid ma noqonayaan u leeyahay shukrigu marka wuxuu ku iimaanayaa in la badiyo marka wax ilaahay dartiis loo gowracayo arigi marka sidaas looga dhigo sidaas oo tuhfaha ku baxtiya قال كتاب الفرع والعتيرة الفرع والعتيرة أي كتابه مرك الفرع حال هذا والفرعة نوال جمع سنوى فرع أول نتاج الإبل والغنم نافك يعني أرغ أما جيل مركو عرطه نافك أوكو عرطه أوه الرأيه جاهلية ذي وحي سمي جيرين نافك مركا قالن كأمرك أو عرطه أو مركا يعني أو مركا دالو نافك أوه الرأيه أو دالو وقورع جيرين أصنامتو ذي وقورع جيرين وأنا بركيسن جيرينو si xooluhu ugu bataan ayagoo asnaamta weynaynayo barakeysan ay u gowrici jireen ee muslimiinta marka waa laga reebay ee ha laga reebay marka yani faraca faracadu ma la reebay masoo banaanta xadiidteedu waa arki doonaa sida imaamu shaafici u jamciyeyna waa arkayna laakiin jaahiliyadu ayagu asnaamtooday u gowrici jireen neefka marka uu dhalo midka ugu horeeya uu ku curto iyagoo marka isdhahaya neefkan wax badan hasii dhaldhalo catiiradana waxaa la yidhaahdaa rajabiyana waa lagu magacaabi jiray waa neef ari ah oo bisha rajab guri walbaa laga qali jiray jaahiliyadii ayib oo asnaamtoodii iyadana ay ugu dhowaan jireen marka nebigu siduu u bedelay iyo axkaamtaabuu ka hadlay وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويره لا فرع فرع مجر ولا عتيرة عتيرة مجرت لا فرع نافك مركو عرطة كي أكو عرطة إن لقو رعا مجران ناف رجب لقو رعا أو بشا أقار نغطان مجرو طيب marka maxaa laga wadaa la farac wala atirata dhowr waj ayaa nahyigu uu ku dhaca ee wajka koowaad waxa uu yahay in la yiraahdo sidii jaahiliyada ay yeeli jireen oo asnaam in loo gowraca ma aha طيب oo yani binaan calaa hada marka in laga gowrici jiray ama la farac wala atirata oo waajibaysa ma jirta in laga wado meesha aad u fahm marka لا فرع ولا عتيرة تجيب أقدرا فرع عتيرة واجب يساه مجرته لبعدنا عن هاي سنة مرك وحل أنفنا يا مرك ووجوب أما وحل أنفنا يا وإن أصنام يلوج ورع أما إله غير كلو يدلوج دوانه مدى صدحاتنا وحاي تهي لا فرع ولا عتيرة استحباب أو سيد أضحية أو كلام ما أهم إلا أنفنا waa la yeeli karaa laakiin sida udxiyada oo kale mustaxab uma aha sidaasaa imaamu shaafici uu u towjiihiyey iyadoo isagoo axaadiid kale fiirinaya وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن أشي حديثي عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أحدهما سفيان يا معمر متكود وحويري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة وريبي نبيه وقال الآخر ككلنا وحوير لا فرع ولا عتيرة نهي قنا وجكي سوا شيقنا وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة أبو رملة عامر أي مجعس ليرى شيخ لابن عون لا يعرف ومجهول قال أخبرنا مخنف بن سليم وهو الأزدي الغامدي صحابي نزل الكوفة صحاب السنن الأربعة أوريا قال نحن قال وحويره نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة هو النبي لجري أيان أين معيسى أيان أين عرفة فقال وحوري يا أيها الناس دذو إن على أهل بيت قيس وحاكر كيساء في كل عام سنة كستا أضحاة أضحيه يا وعتيرة يا عتيرة يا دشيسة قال والبا دشو ذو حاء يعني سنة والبا أضحيه يا رجب كأنه يحقلان عتيرة حديث كان لكنك مجهول كأهكجر وضعيف قال معاذ كان ابن عون ابن عون وحوها يعتر عتيرة وسمي جري أبصرته عيني إشي إذا أركت في رجب isagoo rajabkii wax qalayo ayb marka rajabka laftiisa iyo bilo walbaba in wax la qalana waa usoo jeediyey nebiga sal sl rabbiyi qaala akhbaranii ibraahim bnu yacquub bni isxaaqa wahuwa aljuzajaaniy qaala xadaanaa cubayd ullaahi bnu cabdilxamiid ayaa qoran waa cabdilmajiid laakiin nusaqa qaar marka cabdilmajiid baa qoran cabdilmajiidkaana sax ayb sawaabuhu cabdilmajiid weyaan marka abu caliyi alxanafiy qaala xadaanaa daawuud bnu qays qaala samictu camr bna shucayb bni muxamed bni cabdillaahi bni camrin can abiihi can abiihi marka can abiihi aabihi yaa waaye camr shucayb shucaybna aabihiisi yaa waaye muxamed ataabici muxamed marka can abiihi iyo wazayd bni aslam qaaluu yaa rasuul allah marka xadiidku waa mursal qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah alfaracu qaala xaqun waa xaq xaqun marka maxaa laga wadaana imaamu shaafici wuxuu yidhi xaqun laa baailun xaq marka baailka kan kasoo horjeedaa laga wadaa farucu ama yani faracadu waa xaq baail ma aha meeshaasuu ka qaatay marka inay banaan tahay marka axaadiidtii laa faracna muxuu ku xambaarayaa waajib ma ahan waakaas ama asnaam in loogu dhowaado sidii jaahiliyada loo sameeyo ma ahan fain taragtahu haddaad ka tegaysid xataa yakuuna fain taragtahu haddaad ka tagto xataa yakuuna ilaa uu neefku ka ahaado bakran neefkii lagu curtay ee dhashay ilaa uu qaalin uu ka noqdo fataxmila calayhi fii sabiili illaahi jihaadka aada u waqafto ow amase tucdiyahu aada siiso armalatan mid garoob anaa garooba aada iska siiso khayrun yaa ka khayr badan min an tadbaxahu inaad gowracdo fayulsaqa laxmuhu hilibkiisa lagu dhajiyo biwabarihi dhogortiisa ila hilib badan ma lehe maogtahay hilibkiisa in dhogortiisa lagu dhajiyo waxaa ka khayr badan inuu qaalin uu soo noqdo ood markaas ama aad garoob islaan garooba siiso ood ku kaalmayso ama aada jihaadkiiba aada ugu waqafto fatukfia inaa'aka weelkaaga aada ku gedisid wa tuwalliha naaqataka hashaadiina marka aad yacni wareeriso ilaa hashii dhashay markii laga qalo neefkeedii waa walwalaysaa soomaa iyada dhan marka waa qaylinaysaa waa sasaysaa marka intaad hashiina aad wareer ku ridi lahayd fatukfia inaa'aka neefka ilaa ma hilib badna wax yar waaye weel yar digsigaaga isaga dhanba kari karo isagiyo sidaas marka inaad yeesho waxaa ka fiican inaad faraha ka qaado oo aad daysid ilaa uu qaalin ka gaaro midaanina marka wuxuu ku tilmaamay inaysan aada sunno mu-akada inaynan ahayn waa yeeli kartaa laak waa laga fiican yahay sida kalea ka fiican qaala abu cabdiraxmaan abu caliyin alxanafiy hum arbacatu ikhwatin afar walaalo ah wa axaduhum abu bakrin wa shariikun iyo wa aakharu wabihi qaala akhbarana suwayd bnu nasrin qaala akhbarana cabdullaahi yacni bn almubaarak can yaxya wahuwa bnu zuraarata bni kuraymin waa kurayn waa musaqar cabdulkariima la yihaha kuraymna nayskiisa waa maqbuulun rawa lahu nasaa'iyu wahuwa bnu zuraarata bni kurayn bni alxaarith bni camrin albaahiliy qaala samictu abii aabay baan maqlay buu yihi aabihii ru'ya ayuu leeyahay ibnu xibaanna wuxuu ku daray fii thiqaati taabiciin abu daawuud nasaa'i iyo bukhaari fi ladabi lmufrad ayuu uga wariyaa qaala samictu abii yadkuru anahu samica jaddahu alxaaritha bna camrin abuu masqabata ayaa la dhihi jiray asahmiy waa saxaabiyu lahu xadiidun waaxid yuxadithu annahu laqiya rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama nebigow la kulmay fii xajati alwadaac wa huwa calaa naaqatihi alcadbaa nebiga oo hashiisii cadbaa la dhihi jiray korkeeda yacni ah fa ataytuhu min axadi shiqayhi waxaan uga yimid labadiisa dhinac mid ka mida faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah biabi anta wa ummi yaa rasuul allah istakfir lii ii dembi dhaaf dalab fa qaala ghafara allahu lakum allah idiin dembi dhaafo uma ataytuhu min ashiqi alaakhari arjuu an yakhusanii duunahu anoo markaa raba inuu aniga igu gaar yeelo qabiiladayda ka sokay faqultu yaa rasuul allah biabi anta istakfir lii faqaala biyadayhi labadiisa gacmooda wuxuu ku dhahay sidan ghafara allahu lakum kor u taagay ghafara allahu lakum faqaala rajulu min annaasi yaa rasuula allah, nin dadkii ka mid ah wuxuu yidhi alcataa'iru waalfaraa'icu, catiirada iyo fariicada ka waran iyo yani iyo faracada. qaala wuxuu yidhi man shaa'a catara waman shaa'a lam yactir waman shaa'a faraca waman shaa'a lam yufaric fi lghanami udxiyatuhaa, ariga udxiyadeeda ayaa ah. wa qabada asaabicahu ilaa waaxidatan, farihiisu laabay ilaa hal maahani, saasuu yidhi. markana ciddiiba marka hal neefo ariga ku filan udxiyo ugu filan. marka meeshaa maxaa laga fahmayaa sida udxiyada oo kale sunno uma ahan waayo. markana walidaalika laa faraca walaa catiirata waxaa lagu macneeyey sida udxiyada sunno uma aha, uma jirta saas. laakiin waa la samayn karaayo man shaaa catara waman shaaa lam yactirtaasaa laga qaadana. wbihi qaala akhbaranii haarun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cafaanu wa cafaan bnu muslim asafaar qaala xadaanaa yaxya bnu zuraarata asahmiy qaala xadaanii abii can jadihi alxaarith bni camrin xaa wa akhbaranaa haarun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa hishaam bnu cabdilmalik wa abulwaliid aلطayaalisay qaala xadaanii yaxya bnu zuraarata asahmiy qaala xadaanii abii can jadihi alxaarith bni camrin anahu laqiya rasuul اllahi sal slam oo la kulmay fii xajat اlwadaac faqultu biabi anta yaa rasuul allah istakfir lii faqaala gafara allahu lakum wahuwa calaa naaqatihi alcadbaa thuma istadartu min ashiqi alaakhari wasaaqa alxadiida buu kaxeeyey. qaala baabu tafsiiri alcatiirati, catiirada tafsiirkeeda. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmuthannaa qaala xadaanaa bnu abi cadiy can ibni cawn qaala xadaanaa jamiilun, jamiilkan marka waa غayru mansuubin, can abi اlmaliix maqbuulun, nasaa'i baan u wariyey bes. can abi اlmaliixi, abulmaliix bnu usaama thiqatun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsitta. can nubayshata qaala dukira linabiyi sal اlla slam waxaa loo ayaa waxaa loo sheegay qaala wuxuu yidhi kunnaa nactiru fi ljaahiliyati, mid baa marka wuxuu yidhi jaahiliyadii catiiraan samay jirnay. qaala wuxuu yidhi idbaxuu lilaahi caza wajala, alla u gowraca dartiisa. fii ayi shahrin maa kaana, ay fii ayi shahrin kaana, bil allaale bishay ahaataba ilaahay darti un wax u qala. wa baru llaaha, ilaahay u baarinimo, fala wa acimuu, quudi. marka catiirada tafsiirkeeda muxuu noqday? waa dhabiixatun fi ljaahiliya, dhabiixa horta jaahiliyada la gowrici jiray. warka nebigana waxaa ka muuqata inay bil gaara samay jireen, bishaasna rajab ayay ahayd. nebiguna marka wuxuu leeyahay bil walba yacni bishaad doontaan iska sameeye, hal ha ku gaariyeelinina hal bil. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa bishrun wahuwa bnu lmufadal can khaalidin warubama qaala can abi lmaliix warubama dakara aba qilaaba, inuu ku daraal arkaa uu sheegay. can nubayshata qaala naadaa rajulun wahuwa biminan, nebiga nin baa u dhawaaqay isagoo mino joogo. faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah innaa kunnaa nactiru catiiratan, innagu waxaan samayn jirnay catiirada fi ljaahiliyati fii rajab, bisha rajab. famaa ta'murunaa yaa rasuul allah, marka midkaanna waa tafsiir, waa dhabiixa rajab la samay jiray. faqaala wuxuu yidhi idbaxuu fii ayi shahrin maa kaana, bisha ay ahaataba gowraca, yani bishaa doon ay noqoto iska gowraca. wa baru llaaha wa acimuu, qaala innaa kunnaa nufricu faracan, famaa ta'murunaa, qaala fii kulli saa'imatin, mid walboo foofto faracun ayaa ah. taqduuhu maashiyatuka, maashiyadaada ayaa quudinayso. xataa ida staxmala, markii uu gaaro in la rarto, dhabaxtahu, waad gowracaysaa markaa. watasadaqta bilaxmi, hilibkiisana waa sadaqaysane, markaasuu hilib badan yahay ileene. marka taqduuhu maashiyatuka, maashiyada faacil ah, siday u quudinaysana waxay tahay neefku markuu hadda dhasho hooyadiis ma ka maarmaayo, waa nuujinaysaayo waa barbaarinaysaa oo aka sindi. isaga wuxuu leeyahay taqduuhu maashiyataka ayaa la dabdiyaa buu leeyahay. marka dabdi noocaas, ixtimaal noocaas uu keenay oo marka yacni waad quudinaysaa adaa quudinayo xoolahaagi. taqduu maashiyataka, laakiin bucdi baa ku sugan. xataa ida staxmala, macnaheeda dixaa la akhriyana waxay tahay marka uu gaaro in la rarto, xataa ida istajmala marka la yidhaahdana markuu geel noqdo waa rati, rati markuu noqdo. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح وأحسبني قد سمعته من أبي المليح أنا كما قلنا وأملينا إياه عن نبيشة رجل من هذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أضاحي ذي البهد وإذن كريبي فوق ثلاث سدح وحكبضا إلا كيد صدر سدح مع الموت كيما تسعكم عن سأويا لإن إذن ديقضه فقد جاء الله عز وجل بالخير ألو حليمت خير يمال فكلوا عنا وتصدقوا صدقيست وادخلوا كيد صدى وإن هذا الأيام مالمهن أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله عز وجل مالما مركا يعني إله وحل عنا وحل عبو إله الحص فقال رجل نمبا وحور إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية جاهلية عتيرا سمين جرني في رجب بشر رجب فما تأمرنا محادنا فريسا قال وحور اذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صائمة من الغنم فرع أيا تغذوه غنمك أيا قوذن حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت باللحمه على ابن السبيل مسافر كأيتك صدقي سنة فإن ذلك هو خير كأسا خير بغن طيب مركا حول إن لقلو إلهي درت الله قلو لصدقي استهيل بكيد يوحنبك مجران مركا مركي دونتا ديالي كرتاس قال باب تفسير الفرع فرع تفسير كيس عطيرة دي وصوفة سيرة وبه قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو بن الزريع قال حدثنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نبى نبي أرواقي فقال إنا كنا نعتر عتيرة يعني في الجاهلية في رجب تفسير كيد مركواكم فما تأمرنا قال اذبحوا في أي شهر كان بالله بشيئة وبروا الله وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية قال في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير فرع تفسير كيسنا وهكاس وبه قال أخبرنا يعقوب طيب وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن خالد قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح فلقيت أبو المليح أيان لكم فسألته فحدثني عن نبيشة أي يغورهم طيب خالد بعد هاي مركنا أبو المليح نوال لكم مي مركاسو يغوريي نبيشة قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا خالد سيح حدثني أبو قلابة عن أبي المليح فلقيت ودنوح يروحان لكل ما أبو المليح بان بلكل فسألته وويدي فحدثني عن نبيشة مركا مرنا واسطة مرنا بغير واسطة فحدثني عن نبيشة الهذلي قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا قال اذبحوا الله اذبحوا لله عز وجل اذبحوا لله عز وجل إلهي أقورع في أي شهر بالكستو في أي شهر ما كان في أي شهر كان بشيء هاتف وبروا الله عز وجل وأطعموا وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال لكن وحي النبي أوصاء عام يالو تخصيص أذي مكسمي سكرت عموم كيس لك أو عمل فلكرت لم يديد طيب marka dhawma la dhigi karo yani maadaama nabigu bisha doontaanba wax qala uu yiri haddaad marka bil mucayana aad wax qasho oo aad bishaas si gaara ilaahay ugu dhowaanaysid waxaa lagu leeyay maya naskii caamka ahay ayaad adigu ku tasaruftay oo bil gaar ahaaneedaad ugu tasaruftay ee haddaad doonto inaad naskan ku dhaqanto marna bishaanoo kale waxqal marna bilah kale safar waxqal haddaad doonto rajab waxqal shacbaan waxqal haddaad doonto daad doonto marka shawaal waxqal wahaakada laakiin haddaad bil gaara adi aad wax qalayso markaa oo aad xadiidkaana deliishanaysid laba meelood u kala socotaan adi xadiidka ayib. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي أو بر الله عز وجل وأطعمه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس هو أبو مصعب العقيلي مقبول روى له أصحاب السنن الأربعة عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا وعني جرني قفك نوي ماذا وقود جرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به لب ملها لكن وإن عند إلهي غيرك سلو قورع نبي إلهي غيرك إن لو قورع مرنا ما فصحها يأسوح على الجاهلية إلهي غيرك سن قورع جرني طبعا إسلام كدحذي سنة دنا أسلام قورعنا سورة قلبك ما بأهم. قال وكيع بن عدس فلا أدعه أن أكتقي ما يولي مركنا قورا. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.